بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها المشاهدون الكرام، أيتها المشاهدات الكريمات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو برنامج إياك نعبد، يأتيكم متتابعا في 30 حلقة، فيه بيان أحكام العبادة وأنواع العبادة، العبادة التي هي حق الله سبحانه وتعالى على جميع خلقه. ما مفهوم العبادة؟ ما حقيقتها؟ ما أنواعها؟ ما أركانها؟ ما شروطها؟ كل ذلك يأتيكم بإذن الله تعالى متتابعا في هذا البرنامج المبارك، برنامج إياك نعبد. هذا البرنامج هو ضمن برامج كثيرة ترعاها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، شكر الله عملهم وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله أجمعين، نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد في برنامج جديد هو برنامج إياك نعبد. هذا البرنامج الذي ترعاه وتنظمه وتشرف عليه مشكورة مأجورة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، إياك نعبد هو جزء من كلام الله سبحانه وتعالى في سورة هي أعظم سورة في القرآن، يحفظها كل مسلم، فهي فرض واجب الحفظ، فرض أوجب الله سبحانه وتعالى علينا أن نقرأه في كل ركعة في الصلاة. إياك نعبد تعطي معنى العبادة، فالله سبحانه وتعالى كما هو معلوم هو الذي خلق الخلق كلهم، لا ينكر ذلك أحد من أصحاب الديانات، كل أصحاب الديانات السماوية يقرون لله سبحانه وتعالى بأنه هو الخالق وأنه هو الموجد وأنه هو الذي خلق البشر وأنه سبحانه وتعالى هو الذي أنعم عليهم بنعمه. يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا الإنسان، وأصحاب الديانات الحقة يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة، ونحن في ديننا في دين الإسلام نعتقد أن الله جل في علاه هو الذي يستحق العبادة وحده، وأنه لا يستحق العبادة إلا الله. أنزل الله سبحانه وتعالى هذه السورة لبيان هذا الهدف العظيم، وهو تحقيق العبودية لله جل في علاه. فلا إله إلا الله هي كلمة العبودية الحقة، وهي حق الله سبحانه وتعالى على العالمين أجمعين. إياك نعبد وإياك نستعين، كلمتان قال عنهما شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: العلم كله جمع في هاتين الكلمتين أو في هذين الأصلين. قال ابن القيم عليه رحمة الله: وسر الخلق والأمر والكتب والشرائع والثواب والعقاب مجموع في هاتين الكلمتين: إياك نعبد وإياك نستعين. وقد قيل إن الله سبحانه وتعالى أنزل 100 كتاب و4 كتب، جمع معانيها في 3 كتب: في التوراة والإنجيل والقرآن، ثم جمع معاني هذه الكتب 3 في القرآن، وجمع معاني القرآن في المفصل، وجمع معاني المفصل في سورة الفاتحة، ثم جمع معاني سورة الفاتحة في قوله سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين هي التي قسمها الله سبحانه وتعالى بينه وبين عبده، كما ثبت في الصحيح، في صحيح مسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. روى الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من لم يقرأ بأم القرآن فصلاته خداج، فصلاته خداج. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الكلمة 3 مرات، ومعنى خداج أنها لم تكتمل، والخداج هو الذي هو المولود الذي لم يكتمل نموه وسقط قبل أن يكتمل. فقيل لأبي هريرة رضي الله عنه: إنا نكون وراء الإمام. قال رضي الله عنه: اقرأ بها بنفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. فإذا قال: مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله سبحانه وتعالى: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. هذا كله يبين لنا فضيلة هذه الجمل العظيمة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، أنزلها لنتعبد الله سبحانه وتعالى بها، فهي سر من أسرار هذا القرآن. إياك نعبد يعني نخضع ونذل ونلتجئ ونعتصم بك يا الله. إياك نعبد، قدم الضمير إياك على الفعل نعبد، ولم يقل نعبد إياك لإفادة الحصر، فإننا لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا أقوى في الدلالة، كما في قول الله سبحانه وتعالى: فإياي فارهبون، وكما في قول الله سبحانه وتعالى: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ومن المعاني البديعة في قول الله سبحانه وتعالى إياك نعبد المجيء بحرف النون في قوله إياك نعبد، مع أن الإنسان قد يصلي لوحده ومع ذلك يجب عليه أن يقول إياك نعبد. لماذا جاء الفعل بالنون ولم يقل العبد إياك أعبد؟ التمس أهل العلم لذلك حكمة، قيل ليدل على أن الإنسان بوحده وبمفرده ضعيف، وأنه يكون مع الجماعة، فهذه الآية دليل على أهمية الجماعة للمسلمين. وقال بعض أهل العلم، وهذا معنى صحيح، أن في قول العبد إياك أعبد نوع فخر ونوع تشريف لنفسه، فإذا قال إياك نعبد وكأنه يقول: إني يا الله عبد من جنس عبيدك الذين يعبدونك، فهو يستصغر نفسه، ففي قوله إياك نعبد استصغار للنفس وعدم تعظيم لها، وهذا معنى صحيح. الله سبحانه وتعالى قال: إياك نعبد وإياك نستعين، فقرن الاستعانة بالعبادة، فإنه لا يمكن للإنسان أن يأتي لله سبحانه وتعالى بعبادته حق العبادة إلا إذا قام بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى. وإذا لم يكن عون من الله للفتى فأكثر ما يجني عليه اجتهاده. فالعبادة هي الغاية، والاستعانة هي الوسيلة لتحقيق هذه الغاية. الغاية أن يعبد الإنسان ربه وأن يصل إلى الله سبحانه وتعالى، والوسيلة التي يمكن أن يصل إلى الله سبحانه وتعالى بها ويحقق هذه العبودية عن طريق إعانة الله سبحانه وتعالى. وكلما كان الإنسان لله أعبد كان حقه من إعانة الله سبحانه وتعالى أتم. إياك نعبد وإياك نستعين قدم حق الله بالعبادة. الله سبحانه وتعالى له حق العبادة فحقه مقدم، ثم يأتي بعد ذلك حق العبد الذي هو طلب العون من الله سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين، فلا يمكن للعبد أن يأتي بالعبادة لله سبحانه وتعالى حق العبادة حتى يستعين بالله جل في علاه فيعينه على عبادته قبل العبادة، ويعينه سبحانه وتعالى أن يأتي بالعبادة بعبادة أخرى بعد أن ينتهي من العبادة، وهكذا يبقى المسلم في عبادة الله سبحانه وتعالى أبدا ودائما، وهكذا يبقى المسلم في عبادة الله سبحانه وتعالى حتى يلقى ربه دائما في حياته، فهو من إعانة إلى إعانة في طريق عبودية الله سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين كلمة عظيمة ومعنى عظيم هو عنوان هذا البرنامج. سوف بإذن الله تعالى نطلع في حلقات هذا البرنامج على معاني وأسرار العبادة وأنواع العبادة وطرق العبادة وكيف يعبد الإنسان ربه وكيف يحقق مراد الله سبحانه وتعالى في عبوديته حتى يصل إلى رضوان الله سبحانه وتعالى وإلى حق الله على عباده الذي هو عبادة الله والشهادة له سبحانه وتعالى بالوحدانية، فإنه سبحانه وتعالى رب العالمين. أسأل الله بمنه ولطفه وكرمه أن يجعلني وإياكم من عباده الصالحين ومن أوليائه المتقين، وأن يجعلنا جميعا من المخلصين في القول والعمل. وإلى أن ألقاكم في لقاء قادم إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي.